قال وحدثني هارون بن سعيد وحرملة بن يحيى وعمر بن سواد قال حرملة أخبرنا وقال الآخران حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يستعيذ من عذاب القبر. قال حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن جرير قال زهير حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت علي عجوزان من عجز يهود المدينة فقالت إن أهل القبور يعذبون في قبورهم. قالت فكذبتهما ولم أنعم أن أصدقهما فخرجتا ودخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له يا رسول الله إن عجوزين من عجز يهود المدينة دخلت علي فزعمت أن أهل القبور يعذبون في قبورهم فقال صدقتا إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم. قالت فما رأيته بعده في صلاة إلا يتعوذ من عذاب القبر. قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن أشعث عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها بهذا الحديث وفيه قالت وما صلى صلاة بعد ذلك إلا سمعته يتعوذ من عذاب القبر. قال حدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ في صلاته من فتنة الدجال. قال وحدثنا النصر بن علي الجهضمي وابن نمير وابو كريب وزهير بن حرب جميعا عن وكيع قال ابو كريب حدثنا وكيع قال حدثنا الأوزاعي عن حسان بن عطية عن محمد بن أبي عائشة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تشاهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. قال وحدثني أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. قالت فقال له قائل ما أكثر ما تستعيذ من المغرم يا رسول الله؟ فقال إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثني الأوزاعي قال حدثنا حسان بن عطية قال حدثني محمد بن أبي عائشة أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من أربع من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر المسيح الدجال. قال وحدثنيه الحكم بن موسى قال حدثنا هقل بن زياد حاء قال وحدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى يعني ابن يونس جميعا عن الأوزاعي بهذا الإسناد وقال إذا فرغ أحدكم من التشهد ولم يذكر الآخر. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن هشام عن يحيى عن أبي سلمة أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال نبي الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار وفتنة المحيا والممات وشر المسيح الدجال. قال وحدثنا محمد بن عباد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن طاووس قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عوذ بالله من عذاب الله عوذ بالله من عذاب القبر عوذ بالله من فتنة المسيح الدجال عوذ بالله من فتنة المحيا والممات. قال حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا سفيان عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال وحدثنا محمد بن عباد وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان

وقال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال ما هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نودي بالصلاة فأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الفضيل يعني بن عياض عن هشام حاء وقال حدثنا وقال حدثني زهير بن حرب واللفظ له قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ثوب بالصلاة فلا يسعى فلا يسعى إليه أحدكم ولكن ليمشي وعليه السكينة والوقار صلي صلي ما أدركت واقضي ما سبقك. وقال حدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا محمد بن المبارك الصوري قال حدثنا معاوية بن سلام عن يحيى بن أبي كثير قال أخبرني عبد الله بن أبي قتادة وأن أباه أخبره قال بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع جلبة فقال ما شأنكم قالوا استعجلنا إلى الصلاة قال فلا تفعلوا إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما سبقكم فأتموا. وقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا شيبان بهذا الإسناد وقال حدثني محمد بن أبي ابن حاتم وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن حجاج الصواف قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة وعبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. وقال ابن حاتم إذا أقيمت أو نودي. وقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن معمر قال أبو بكر وحدثنا ابن علية عن حجاج بن أبي عثمان حا وقال وقال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس وعبد الرزاق عن معمر وقال إسحاق أخبرنا الوليد بن مسلم عن شيبان وكلهم عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وزاد إسحاق في روايته حديث معمر وشيبان حتى روني قد خرجت. وقال حدثنا هارون بن معروف وحرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف سمع أبا هريرة يقول أقيمت الصلاة فقمنا فعدلنا الصفوف قبل أن يخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا قام في مصلى قبل أن يكبر ذكر فانصرف وقال لنا مكانكم فلم نزل قياما ننتظره حتى خرج إلينا وقد اغتسل ينطف رأسه ماء فكبر فصلى بنا. وقال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا أبو عمرو يعني الأوزاعي قال حدثنا الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال أقيمت الصلاة وصف النبي وصف الناس صفوفهم وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام مقامه فأومى إليهم بيده أن مكانكم فخرج وقد اغتسل ورأسه ينطف الماء فصلى بهم. وقال حدثني إبراهيم ابن موسى قال أخبرنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري قال حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة أن الصلاة كانت تقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيأخذ الناس مصافهم قبل أن يقوم النبي صلى الله عليه وسلم مقامه. وقال حدثني سلمة ابن شبيب قال حدثنا الحسن ابن أعينة قال حدثنا زهير قال حدثنا سمعكم بن حرب عن جابر بن سمرة قال كان بلال يؤذن إذا دحضت فلا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم فإذا خرج أقام الصلاة حين يراه. وقال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وقال حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة. وقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزوير بن حرب قالوا حدثنا ابن عيينة حا وقال حدثنا أبو كريم قال أخبرنا ابن المبارك عن معمر والأوزاعي ومالك بن أنس ويونس حاء وقال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حاء وقال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب جميعا عن عبيد الله كل هؤلاء عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث يحيى عن مالك وليس في حديث أحد منهم مع الإمام وفي حديث عبيد الله قال فقد أدرك الصلاة كلها. وقال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن بسر بن سعيد وعن الأعرج حدثوه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. وقال حدثنا حسن بن الربيع قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن يونس ابن يزيد عن الزهري قال حدثنا عروة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حا وقال حدث قال وحدثني أبو الطاهر وحرملة كلاهما عن ابن وهب، والسياق لحرملة قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير حدثه عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس أو من الصبح قبل أن تطلع فقد أدركها، والسجدة إنما هي الركعة. وقال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة من حديث مالك عن زيد بن أسلم. وقال حدثنا حسن بن الربيع قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن ابن طاووس عن أبي عن ابن عباس عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك، ومن أدرك من الفجر ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك. وحدثناه قال وقال حدثناه عبد الأعلى ابن حماد قال حدثنا معتمر قال سمعت معتمرا بهذا الإسناد. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال نعم وحدثناه عبد الأعلى ابن حماد قال حدثنا معتمر قال سمعت معمر بهذا الإسناد. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حا وقال حدث وحدثنا ابن رمح قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر العصر شيئا فقال له عروة أما إن جبريل قد نزل فصلى إمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له عمر اعلم ما تقول يا عروة، فقال سمعت بشير بن أبي مسعود يقول سمعت أبا مسعود يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نزل الجبريل فأمني فصليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه يحسب بأصابعه خمس صلوات. وقال أخبرنا يحيى ابن يحيى التميمي قال فقرأت على مالك عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما وهو بالكوفة، فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال ما هذا يا مغيرة، أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال بهذا أمرت. فقال عمر لعروة انظر ما تحدث يا عروة، أو إن جبريل عليه السلام هو أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة. فقال عروة كذلك كان بشير بن مسعود يحدث عن أبيه. وقال عروة كان بشير بن أبي مسعود يحدث عن أبيه. قال عروة ولقد حدثتني عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر. وقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد قال عمرو حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس طالعة في حجرته لم يفئ الفيء بعد. وقال أبو بكر لم يظهر الفيء بعد. وقال حدثني حرملة وقال حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها لم يظهر الفيء في حجرتها. وقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا وكيع عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس واقعة في حجرتي. وقال حدثنا أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى قال حدثنا معاذ وابن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صليتم الفجر فإنه وقت إلى يطلع قرن الشمس الأول، ثم إذا صليتم الظهر فإنه وقت إلى يحضر العصر، فإذا صليتم العصر فإنه وقت إلى أن تصفر الشمس، فإذا صليتم المغرب فإنه وقت إلى أن يسقط الشفق، فإذا صليتم العشاء فإنه وقت إلى نصف الليل. وقال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي أيوب واسمه يحيى بن مالك الأزدي ويقال المراغي والمراغ حي من الأزد عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت الظهر ما لم يحضر العصر ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ووقت المغرب ما لم يسقط نور الشفق ثور الشفق

اليوم الثاني. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وقال حدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن ابن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبرد الصلاة فإن فأبرد الصلاة فإن نعم فأبرد الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. وقال حدثني حرملة ابن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس أن ابن شهاب أخبره قال أخبرني أبو سلمة وسعيد بن المسيب أنهما سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله سواء. وقال حدثني هارون بن سعيد الأيلي وعمر بن سواد وأحمد بن عيسى قال عمر أخبرنا وقال الآخران حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمر أن أن بكيرا حدثه عن بسر بن سعيد وسلمان الأغر عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان اليوم الحار فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. قال عمرو حدثني أبو يونس عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. وقال عمرو قال عمرو وحدثني ابن شهاب عن ابن المسيب وعن أبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو ذلك. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز عن العلاء عن أبي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الحر من فيح جهنم فأبردوا بالصلاة إن هذا الحر من فيح جهنم فأبردوا بالصلاة. قال حدثنا ابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام عن همام ابن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبردوا عن الحر في الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. وقال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت مهاجرا أبا الحسن يحدث أنه سمع زيد بن وهب يحدث عن أبي ذر قال أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظهر فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبرد أبرد أو قال انتظر انتظر وقال إن شدة الحر من فيح جهنم فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة. قال أبو ذر حتى رأيناه في التلول حتى رأينا في التلول. وقال حدثني عمرو بن سواد وحرملة بن يحيى واللفظ لحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتكت النار إلى ربي فقالت يا ربي أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين نفس في فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف فهو أشد ما تجدون في الحر من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. وقال حدثني إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن عبد الله بن يزيد المولى الأسود بن سفيان ابن سليمان ابن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ومحمد بن عبد الرحمن ابن ثوبان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. وذكر أن النار اشتكت إلى ربها فأذن لها في كل عام بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف. وقال حدثنا حرملة ابن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا حيوة قال حدثني يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قالت النار ربي أكل بعضي بعضا فأذن لي أتنفس فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف فما وجدت من برد أو زمهرير فمن نفس جهنم وما وجدت من حر أو حرور فمن نفس جهنم. وقال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار كلاهما عن يحيى القطان وابن مهدي قال ابن المثنى حدثني يحيى بن سعيد عن شعبة قال حدثنا سماك بن حرب عن جابر بن ابن سامورة قال ابن المثنى وحدثنا عبد الرحمن ابن مهدي عن شعبة عن سماك عن جابر بن سامورة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر إذا دحضت الشمس. وقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم عن أبي إسحاق عن سعيد بن وهب عن خباب قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة في الرمضاء فلم يشكنا. وقال حدثنا أحمد بن يونس وعون بن سلام قال عون أخبرنا وقال ابن يونس واللفظ له حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن سعيد بن وهب عن خباب قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكونا إليه حر الرمضاء فلم يشكنا. قال زهير قلنا لأبي إسحاق أفي الظهر قال نعم قلت أفي تعجيلها قال نعم. وقال حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا بشر بن الفضل عن غالب القطان عن بكر بن عبد الله عن أنس بن مالك قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وقال حدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس مرتفعة حية فيذهب الذائب إلى العوالي فيأتي العوالي والشمس مرتفعة ولم يذكر قتيبة فيأتي العوالي. وقال حدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن ابن شهاب عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر بمثله سواء. وقال حدثني يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب في إلى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة. وقال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت عن على مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال كنا نصلي العصر ثم يخرج والإنسان إلى بني عمرو بن عوف فيجدهم يصلون العصر. وقال حدثنا يحيى بن أيوب ومحمد بن الصباح وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن أنه دخل على أنس بن مالك في داره بالبصرة حين انصرف من الظهر وداره بجنب المسجد فلما دخلنا عليه قال أصليتم العصر؟ فقلنا له إنما انصرفنا الساعة من الظهر. قال فصلوا العصر فقمنا فصلينا. فلما انصرفنا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تلك صلاة المنافق يجلس ويرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعة لا يذكر الله فيها إلا قليلا. وقال حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن أبي بكر ابن عثمان بن سالم بن حنيف قال سمعت أبا أمامة بن سالم يقول صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر ثم خرجنا حتى دخلنا على أنس بن مالك فوجدناه يصلي العصر فقلت يا عم ما هذه الصلاة التي صليت؟ قال العصر وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله تعالى عليه وسلم التي كنا نصلي معه. وقال حدثنا عمرو بن السواد العامري ومحمد بن سلمة المرادي وأحمد بن عيسى وألفاظه متقاربة. قال عمرو أخبرنا وقال الآخران حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن يزيد ابن أبي حبيب أن موسى ابن سعد الأنصاري حدثه عن حفص ابن عبد الله عن أنس بن مالك أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر فلما انصرف أتاه رجل من بني سلمة فقال يا رسول الله إنا نريد أن ننحر جزورا لنا ونحن نحب أن تحضرها. قال نعم فانطلق وانطلقنا معه فوجدنا الجزور لم تنحر فنحر ثم قطعت ثم طبخ منها ثم أكلنا قبل أن تغيب الشمس. وقال المرادي حدثنا ابن وهب عن ابن لهيعة وعمر بن الحارث في هذا الحديث. قال حدثنا محمد بن مهران الرازي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزعي عن أبي النجاشي قال سمعت رافع بن خديج يقول كنا نصلي العصر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ننحر الجزور فتقسم 10 قسم ثم تطبخ فنأكل لحما نضيجا قبل مغيب الشمس. وقال حدثنا إسحاق ابن إبراهيم قال أخبرنا عيسى ابن يونس وشعيب ابن إسحاق الدمشقي قال حدثنا الأوزعي بهذا الإسناد غير أنه قال كنا ننحر الجزور على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد العصر ولم يقل كنا نصلي معه. وقال أبو بكر رفعه قال وحدثني هارون بن سعيد الأيلي واللفظ له قال حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن نبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من فاتته العصر فكأنما أوتر أهله وماله. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو سامة عن هشام عن محمد عن عبيدة عن علي كان يوم الأحزاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملأ الله قبور مبيوت النار نوارا كما حبسونا وشغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. قال وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي وقال حدثنا يحيى بن سعيد نحا وحدثناه إسحاق بن إبراهيم أخبرنا المعتمر بن سليمان جميعا عن هشام بهذا الإسناد. قال وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وقال سمعت قتادة يحدث عن أبي حسان عن عبيدة عن علي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى أبت الشمس وملأ الله قبورهم نارا أو بيوتهم أو بطونهم شك شعبة في البيوت والبطون. وقال حدثنا محمد بن المثنى حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة بهذا الإسناد وقال بيوتهم وقبورهم ولم يشك. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن يحيى بن الجزار عن علي حا وحدثناه عبيد الله بن معاذ وقال حدثنا عبيد الله بن معاذ واللفظ له قال حدثنا أبي حدثنا شعبة عن الحكم عن يحيى سمع عليا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب وهو قاعد على فرضة من فرض الخندق شغلون عن صلاة الوسطى حتى غربت الشمس ملا الله قبورهم وبيوتهم أو قال قبورهم وبطونهم نارا. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وأبو كريب قال وحدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم بن صبيح عن شوتير بن شكل عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب شغلون عن صلاة الوسطى صلاة العصر ملا الله بيوتهم وقبورهم نارا ثم صلى بين العشاءين بين المغرب والعشاء. قال وحدثنا عون بن سلام الكوفي وقال أخبرنا محمد بن طلحة اليامي عن زبيد عن مرة عن عبد الله قال حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس واصفرت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شغلون عن صلاة الوسطى صلاة العصر ملا الله أجوافهم وقبورهم نارا وقال حش الله أجوافهم وقبورهم نارا. قال وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن زيد بن أسلم عن القعقاع بن حكيم عن أبي يونس مولى عائشة أنه قال أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفا وقالت إذا بلغت هذه الآية فآذني حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى فلما بلغتها آذنتها فأمنت علي حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. قالت عائشة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وأخبرنا يحيى بن آدم في الآية الثانية حافظ على الصلاة والصلاة الوسطى وصلاة العصر الأولى لها في التفسير. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وأخبرنا يحيى بن آدم حدثنا الفضيل بن مرزوق عن شقيق بن عقبة عن البراء بن عازب قال نزلت هذه الآية حافظ على الصلوات وصلاة العصر فقرأناها ما شاء الله ثم نسخها الله فنزلت حافظ على الصلوات وصلاة الوسطى فقال رجل كان جالسا عند شقيق له هي إذن صلاة العصر هي إذن صلاة العصر فقال البراء قد أخبرتك كيف نزلت وكيف نسخها الله والله أعلم. قال مسلم ورواه الأشجعي عن سفيان الثوري عن الأسود بن قيس عن شقيق بن عقبة عن البراء بن عازب قال قرأناها مع النبي صلى الله عليه وسلم زمان بمثل حديث فضيل بن مرزوق. قال وحدثني أبو غسان المسمعي ومحمد المثنى عن معاذ بن هشام قال أبو غسان حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلامة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب يوم الخندق جعل يصب كفار قريش وقال يا رسول الله والله ما كنت أن أصلي العصر حتى كادت أن تغرب الشمس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله إن صليتها فنزلنا إلى بطحان فوالله إن صليتها فنزلنا إلى بطحان فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوضأنا فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بعدما غرب الشمس ثم صلى بعدها المغرب. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال أبو بكر حدثنا وقال إسحاق وأخبرنا وكيع عن علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير في هذا الإسناد بمثله. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والملائكة يتعاقبون فيكم بمثل حديث أبي الزناد. قال وحدثنا زهير بن حرب حدثنا مروان بن معاوية الفزاري وأخبرنا إسماعيل بن أبي خالد حدثنا قيس بن أبي حازم قال سمعت جرير بن عبد الله وهو يقول كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر فقال أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها يعني العصر والفجر ثم قرأ جرير وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن أمير وأبو سامة ووكيع بهذا الإسناد وقال أما إنكم ستعرضون على ربكم فترون كما ترون هذا القمر وقال ثم قرأ ولم يقل جرير. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن وكيع قال أبو كريب حدثنا وكيع عن ابن أبي خالد ومسعر والبختري بن المختار سمعوه من أبي بكر بن عمارة بن رؤيبة عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها يعني الفجر والعصر فقال له رجل من أهل البصرة أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم قال الرجل وأنا أشهد أني سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعته أذناي ووعاه قلبي. قال وحدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا يحيى بن أبي بكير حدثنا شيبان عن عبد الملك بن عمير عن ابن عمارة بن رؤيبة عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلج النار من صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها وعنده رجل من أهل البصرة فقال أنت سمعت هذا من النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم أشهد به عليه قال وأنا أشهد لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بالمكان الذي سمعته منه. قال وحدثنا هداب بن خالد الأزدي وحدثنا همام بن يحيى حدثني أبو جمرة الضبعي وعن أبي بكر عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى البردين دخل الجنة. قال حدثنا ابن أبي عمر حدثنا بشر بن السري قال حدثنا ابن خيرات حدثنا عمرو بن عاصم قال جميعا حدثنا همام بهذا الإسناد ونسب أبا بكر فقال ابن أبي موسى. قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حاتم وهو ابن اسماعيل عن يزيد بن ابي عبيد عن سلامة بن الاكوع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب اذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب. وقال حدثنا محمد بن مهران الرازي وحدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الاوزاعي وحدثني ابو النجاشي قال سمعت ورافع بن خديج يقول كنا نصلي المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فينصرف احدنا وانه لا يبصر مواقع نبله. قال وحدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنظري واخبرنا شعيب بن اسحاق الدمشقي وحدثنا الاوزاعي وحدثني ابو النجاشي حدثني رافع بن خديج قال كنا نصلي المغرب بنحوه. قال وحدثنا عمرو بن السواد العامري وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس أن ابن شهاب أخبره قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي بصلاة العشاء وهي التي تدعى العتمة فلم يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قال عمر بن الخطاب نام النساء والصبيان فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لأهل المسجد حين خرج عليهم ما ينتظر أحد من أهل الأرض غيركم وذلك قبل أن يفشو الإسلام في الناس. زاد حرملة في روايته قال ابن شهاب وذكر لي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وما كان لكم أن تنزلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصلاة وذاك حين صاح عمر بن الخطاب. قال وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث حدثني أبي عن جدي عن عقيل عن ابن شهاب بهذا الإسناد مثله ولم يذكر قول الزهري وذكر لما بعده. قال وحدثني إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن حاتم كلاهما عن محمد بن بكر قال حا وحدثني هارون بن عبد الله حدثنا حجاج بن محمد قال حا وحدثني حجاج بن الشاعري ومحمد بن ورافع قال حدثنا عبد الرزاق والفضل متقاربة قالوا جميعا عن ابن جريج قال أخبرني المغيرة بن حكيم عن أم كلثوم بنت أبي بكر أن أخبرته عن عائشة قالت أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل وحتى نام أهل المسجد ثم خرج فصلى فقال إنه لوقت لولا أن أشق على أمتي. وفي حديث عبد الرزاق لولا أن يشق على أمتي لولا أن يشق على أمتي. قال وحدثني زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال زهير حدثنا جرير عن منصور عن الحكم عن نافع عن عبد الله بن عمر قال مكثنا ذات ليلة ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة فخرج إلينا حين ذهب ثلث الليل أو بعده فلا ندري أي شيء شغله في أهلي أو غير ذلك فقال حين خرج إنكم لتنتظرون صلاة ما ينتظر أهل دين غيركم ولولا أن يثقل على أمتي لصليت بهم هذه الساعة. ثم أمر المؤذن فأقام الصلاة وصلى. قال وحدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني نافع حدثنا عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شغل عنها ليلة فأخرها حتى رقدنا في المسجد ثم استيقظنا ثم رقدنا ثم استيقظنا ثم خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ليس أحد من الأرض الليلة ينتظر الصلاة غيركم. قال وحدثني أبو بكر بن نافع العبدي وحدثنا بهز بن أسد العامي حدثنا حماد بن سلامة عن ثابت أنهم سألوا أنس عن خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم عشاء ذات ليلة إلى شطر الليل أو كاد يذهب شطر الليل ثم جاء فقال إن الناس قد صلوا وناموا إنكم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة. قال أنس كان ينظر إلى وبيس خاتمه من فضة ورفع إصبعه اليسرى بالخنصر. قال وحدثني حجاج بن الشاعري حدثنا أبو زيد بن سعيد بن الربيع حدثنا قرة بن خالد عن قتادة عن أنس بن مالك قال نظرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى كان قريب من نصف الليل ثم جاء فصلى ثم أقبل علينا بوجهه فكأنما أنظر إلى وبيس خاتمه في يده من فضة. قال وحدثني عبد الله بن الصباح العطار وحدثنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي حدثنا قرة بهذا الإسناد ولم يذكر ثم أقبل علينا بوجهه. قال وحدثنا أبو عامر الأشعري وأبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى قال كنت أنا وأصحابي الذين قدموا معي في السفينة نزولا في بقيع بطحان ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فكان يتناوب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند صلاة العشاء كل ليلة نفر منهم. قال أبو موسى فوافقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأصحابي وله بعض الشغل في أمري حتى أعتم بصلاة أبهار الليل ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بهم فلما قضى صلاته قال لمن حضروا على رسلكم وعليمكم وأبشروا أن من نعمة الله عليكم أنه ليس من الناس أحد يصلي هذه الساعة غيركم أو قال ما صلى هذه الساعة أحد غيركم لا ندري أي الكلمتين. قال أبو موسى فرجعنا فرحين بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج قال قلت لعطان أي حين أحب إليك أن أصلي العشاء التي يقولها الناس العتمة إماما وخلوا قال سمعت ابن عباس يقول أعتم نبي الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة العشاء قال حتى رقد ناس ورقدوا واستيقظوا فقام عمر بن الخطاب فقال الصلاة فقال عطان قال ابن عباس فخرج نبي الله صلى الله عليه وسلم كان ينظر إليه الآن يقطع رأسه ماء واضعا يده على شق رأسه قال لولا أن يشق على أمتي لأمرت من يصلوها كذلك. قال فاستثبت عطاء كيف وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على رأسه كما أنبأه ابن عباس فبدد لي عطاء بين أصابعه شيئا من تبديد ثم وضع طرف أصابعه على قرن الرأس ثم صب يمرها كذلك على الرأس حتى مست إبهامه طرف الأذن مما يلي الوجه ثم على الصدغ وناحية اللحية لا يقصر ولا يبطش بشيء إلا كذلك. قلت لعطاء كم ذكر لك أخرها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة إذن قال لا أدري. قال أعطانا أحب إلي أن أصليها إماما وخلوا مؤخرة كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة إذن، فينشق عليك ذلك خلوا أو على الناس في الجماعة وأنت إمامهم، فصلها وسطا لا معجلة ولا مؤخرة. حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قال يحيى أخبرنا، وقال الآخران حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن جابر بن سمرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخر صلاة العشاء الآخرة. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري وقال حدثنا أبو عوانة عن سماك عن جابر بن سمرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصلوات نحو من صلاتكم، وكان يؤخر العتمة بعد صلاتكم شيئا، وكان يخف الصلاة، وفي رواية أبي كامل يخفف. قال وحدثني زهير بن حرب وابن أبي عمر قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي لبيد عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، ألا إنها العشاء وهم يعتمون بالإبل. وقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي لبيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء، فإنها في كتاب الله العشاء وإنها تعتم بحلاب الإبل. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب كلهم عن سفيان بن عيينة قال عمر وحدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة أن نساء المؤمنات كن يصلين الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجعن متلفعات بمروطهن لا يعرفهن أحد. قال وحدثني حرملة بن وحي أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن أن ابن شهاب أخبره قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لقد كان نساء من المؤمنات يشهدن الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم متلفعات بمروطهن ثم ينقلبن إلى بيوتهن وما يعرفن من تقديس رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة. قال وحدثنا نصر بن علي الجهضمي وإسحاق بن موسى الأنصاري وقال حدثنا معن عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من غلس. وقال الأنصاري في روايته متلففات. قال حدثنا أبو بكر بن عندي بالفعل قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا غندر عن شعبة قال حا وحدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن محمد بن عمرو بن الحسن بن علي قال لما قدم الحجاج المدينة فسألنا جابر بن عبد الله فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهجرة والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت والعشاء أحيانا يؤخرها وأحيانا يعجل، كان إذا رآهم قد أجتمع وعجل وإذا رآهم قد أبطأ وأخر، والصبح كانوا أو قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن سعد سمع محمد بن عمرو بن الحسن بن علي قال كان الحجاج يؤخر الصلوات فسألنا جابر بن عبد الله بمثل حديث غندر. قال وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي وحدثنا خالد بن الحارث حدثنا شعبة أخبرني سيار بن سلام قال سمعت أبي يسأل أبا برزة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلت أنت سمعته؟ قال فقال فكأنما أسمعك الساعة. قال سمعت أبي يسأل عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان لا يبالي بعض تأخيرها، قال يعني العشاء إلى نصف الليل ولا يحب النوم قبل ولا الحديث بعدها. قال شعبة ثم لقيته بعد فسألته فقال وكان يصلي الظهر حين تزول الشمس والعصر يذهب الرجل إلى أقصى المدينة والشمس حية، قال والمغرب لا أدري أي حين ذكر. قال ثم لقيته بعد فسألته فقال وكان يصلي الصبح فينصرف الرجل فينظر إلى وجه جليسي الذي يعرف فيعرفه، قال وكان يقرأ فيها بالستين إلى المئة. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن سيار بن سلامة قال سمعت أبا برزة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبالي بعد تأخير صلاة العشاء لنصف الليل وكان لا يحب النوم قبل ولا الحديث بعدها. قال شعبة ثم لقيته مرة أخرى فقال أو ثلث الليل. قال وحدثنا أبو كريب حدثنا سويد بن عمرو الكلبي عن حماد بن سلامة عن سيار بن سلامة أبي المنهاري قال سمعت أبا برزة الأسلامية يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخر العشاء إلى ثلث الليل ويكره النوم قبل والحديث بعده، وكان يقرأ في صلاة الفجر من المئة إلى الستين، وكان ينصرف حين يعرف بعضنا وجه بعض. قال حدثنا خلف بن هشام قال حدثنا حماد بن زيد قال حا وحدثني أبو الربيع الزهراني وأبو كامل الجحدري وقال حدثنا حماد عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها؟ قال قلت فما تأمرني؟ قال صلي الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصلي فإنها لك نافلة ولم يذكر خلف عن وقتها. هذا الشيخ حديث هذا حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا جعفر بن سليمان الشيخ غادي شيخ فين غادي عندك هذه اللطانية يحيى بن يحيى الشيخ يحيى بن يحيى طيب أخبرنا جعفر هذاك أي خلاص طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه من والاه قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا جعفر بن سليمان عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إنه سيكون بعد أمراء يميتون الصلاة فصل الصلاة لوقتها فإن صليت لوقتها كانت لك نافلة وإلا كنت قد أحرزت صلاتك قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن شعبة عن أبي عمران عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا مددع الأطراف وأن أصلي الصلاة لوقتها فإن أدركت القوم وقد صلوا أكنت قد أحرزت صلاتك وإلا كانت لك نافلة قال وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن بديل قال سمعت أبا العالية يحدث عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وضرب فخذي كيف أنت إذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها قال قال ما تأمر قال صل الصلاة لوقتها ثم اذهب لحاجتك فإن أقيمت الصلاة وأنت في المسجد فصلي قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن أبي العالية البراء قال أخر ابن زياد الصلاة فجاءني عبد الله بن الصامت فألقيت له كرسيا فجلس عليه فذكرت له صنيع ابن زياد فعض على شفتيه وضرب فخذي وقال إني سألت أبا ذر كما سألتني فضرب فخذي كما ضربت فخذك وقال إني سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فضرب فخذي كما ضربت فخذك وقال صل الصلاة لوقتها فإن أدركتك الصلاة معهم فصلي ولا تقل إني قد صليت فلا أصلي قال وحدثنا عاصم بن النضر التيمي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن أبي نعامة عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال قال كيف أنتم أو قال كيف أنت إذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها فصلي الصلاة لوقتها ثم إن أقيمت الصلاة فصلي معهم فإنها زيادة خير قال وحدثني أبو غسان المسمعي قال حدثنا معاذ وهو ابن هشام قال حدثنا أبي عن مطر عن أبي العالية البراء قال قلت لعبد الله بن الصامت نصلي يوم الجمعة خلف أمراء فيؤخرون الصلاة قال فضرب فخذي ضربة أوجعتني وقال سألت أبا ذر عن ذلك فضرب فخذي وقال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صلوا الصلاة لوقتها واجعلوا صلاتكم معهم نافلة قال وقال عبد الله ذكر لي أن نبي الله صلى الله عليه وسلم ضرب فخذ أبي ذر قال حدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده بخمسة وعشرين جزءا. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تفضل صلاة في الجميع على صلاة الرجل وحده 25 درجة. قال وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر. قال أبو هريرة اقرأوا إن شئتم وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. قال وحدثني أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد وأبو سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بمثل حديث عبد الأعلى عن معمر إلا أنه قال بخمس وعشرين جزءا. قال وحدثنا عبد الله بن مسلم عن ابن قعنب قال حدثنا أفلح عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن سلمان الأغر عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تعادل 25 من صلاة الفجر. قال وحدثني هارون بن عبد الله ومحمد بن حاتم قال حدثنا حجاج بن محمد قال ابن جريج أخبرني عمر بن عطاء بن أبي الخوار أنه بين هو جالس مع نافع بن جبير بن مطعم إذ مر بهم أبو عبد الله ختن زيد بن زبان مولى الجهنيين فدعاه نافع فقال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة مع الإمام أفضل من 25 صلاة يصليها وحده. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذي 27 درجة. قال وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قال حدثني يحيى بن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل في الجماعة تزيد على صلاته وحده 27. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة وابن نمير حا قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله بهذا الإسناد. قال ابن نمير عن أبيه 24 وقال أبو بكر في روايته 27 درجة. قال وحدثناه ابن رافع قال أخبرنا ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك عن نافع عن أبي عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال 24. قال وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ناسا في بعض الصلوات فقال لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أخالف إلى رجال يتخلفون عنها فآمر بهم فيحرق عليهم بحزم الحطب بيوتهم ولو علم أحدهم أنه يجد عظما سمينا لشهدها يعني صلاة العشاء. قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش حا وقال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وأبو كريب واللفظ لهما قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن آمر فتيان أن يستعدوا لي بحزم من حطب ثم آمر رجلا يصلي بالناس ثم تحرق بيوت على من فيها. قال وحدثنا زهير بن حرب وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم عن وكيع عن جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن أبي الأحوص سمعه منه عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقوم يتخلفون عن الجمعة لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم وسويد بن سعيد ويعقوب الدورقي كلهم عن مروان الفزاري. قال قتيبة حدثنا الفزاري عن عبيد الله بن الأصم قال حدثنا يزيد بن الأصم عن أبي هريرة قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال يا رسول الله إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له فلما ولى دعاه فقال هل تسمع النداء بالصلاة؟ فقال نعم، قال فإجب. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر العبدي وقال حدثنا زكريا بن أبي زائدة قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن أبي الأحوص قال قال عبد الله لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق، قد علم نفاقه أو مريض، إن كان المريض لا يمشي بين رجلين حتى يأتي الصلاة. وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا السنن الهدى، وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الفضل بن دكين عن أبي العميس عن علي بن الأقمر عن أبي الأحوص عن عبد الله قال من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها سيئة، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن إبراهيم بن المهاجر عن أبي الشعثاء قال كنا قعودا في المسجد مع أبي هريرة فأذن المؤذن فقام رجل من المسجد يمشي فأتبعه أبو هريرة بصاره حتى خرج من المسجد، فقال أبو هريرة أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. قال وحدثنا ابن أبي عمر المكي وقال حدثنا سفيان هو ابن عيينة عن عمر بن سعيد عن أشعث ابن أبي الشعثاء المحاربي عن أبيه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه ورأى رجلا يجتاز المسجد خارجا بعد الأذان فقال أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا إسحاق ابن إبراهيم قال أخبرنا المغيرة بن سلمة المخزومي قال حدثنا عبد الواحد وهو ابن زياد قال حدثنا عثمان بن حكيم قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي عمرة قال دخل عثمان بن عفان المسجد بعد صلاة المغرب فقعد وحده، فقعدت إليه فقال يا ابن أخي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. وقال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي وقال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق جميعا عن سفيان عن أبي سهل عثمان بن حكيم بهذا الإسناد مثله. قال حدثني نصر بن علي الجهضمي وقال حدثنا بشر يعني ابن المفضل عن خالد عن أنس ابن سيرين قال سمعت جندب بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله في ذمته بشيء فيدركه فيكبه في نار جهنم. قال وحدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا إسماعيل عن خالد عن أنس بن سيرين قال سمعت جندبا القصرية يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله في ذمته بشيء، فإنه من يطلبه في ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال عن داود بن أبي هند عن الحسن عن جندب بن سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا ولم يذكر فيه فيكبه في نار جهنم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين، وبإسنادكم شيخنا إلى الإمام أبي الحجاج أقول وقال حدثني حرملة بن يحيى أن التجيبي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن محمود بن الربيع الأنصاري حدثه عن عتبان بن مالك وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا من الأنصاري أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني قد أنكرت بصري وأنا أصلي لقومي، وإذا كانت الأمطار الوادي الذي بيني وبينهم ولم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي لهم، ووددت أنك يا رسول الله تأتي فتصلي في مصلى فأتخذه مصلى. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سأفعل إن شاء الله. قال عتبان فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق حين ارتفع النهار فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له فلم يجلس حتى دخل البيت ثم قال أين تحب أن أصلي من بيتك؟ قال فأشرت إلى ناحية من بيتي فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البيت من البيت فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر فقمنا وراءه فصلى ركعتين ثم سلم. قال وحبسناه على خزير صنعناه له. قال فثاب رجال من أهل الدار حولنا حتى اجتمع في البيت رجال ذو عدد فقال قائل منهم أين مالك ابن الدخشن؟ فقال بعضهم ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقل له ذلك إلا تراه قد قال ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله؟ قال قالوا الله ورسوله أعلم. قال فإنما نرى وجهه ونصيحته للمنافقين. فقال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قال ابن شهاب ثم سألت الحسين بن محمد الأنصاري وهو أحد بني سالم وهو من سراتهم عن حديث محمود بن الربيع فصدقه بذلك. وقال حدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد كلاهما عن عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال حدثني محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وساق الحديث بمعنى حديث يونس غير أنه قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أين مالك بن الدخشن؟ قال نعم. فقال رجل أين مالك ابن الدخشن أو الدخيش؟ وزاد في الحديث قال محمود فحدثت بهذا الحديث نفر فيهم أبو أيوب الأنصاري فقال ما أظن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ما قلت. قال فحلفت إن رجعت إلى أتبان نسأله. قال فرجعت إليه فوجدته شيخا كبيرا قد ذهب بصره وهو إمام قومه فجلست إلى جنبه فسألته عن هذا الحديث فحدثنيه كما حدثنيه أول مرة. قال الزهري ثم نزلت معه بعد ذلك ثم نزل بعد ذلك فرائض وأمور نرى أن الأمر انتهى إليها فمن استطاع أن لا يغتر فلا يغتر. وقال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي قال حدثني الزهري عن محمود بن الربيع قال إني لأعقل مجة رسول الله صلى الله عليه وسلم من دلو في دارنا. قال محمود فحدثني عتبان بن مالك قال قلت يا رسول الله إن بصري قد ساء وساء الحديث إلي وساق الحديث إلى قوله فصلى بنا ركعتين وحبسنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على جشيشة صنعناها له ولم يذكر ما بعده من زيادة يونس ومعمر. وقال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة عن أنس بن مالك مالك أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فأكل منه ثم قال قوموا فأصلي لكم. قال أنس بن مالك فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء ثم فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف. وقال شيبان بن فروخ وقال حدثنا شيبان بن فروخ وأبو الربيع كلاهما عن عبد الوارث قال شيبان حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا فربما تحضر الصلاة وهو في بيتنا فيأمر بالبساط الذي تحته فيوكي الناس ثم ينضح ثم يأم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقوم خلفه فيصلي بنا وكان بساطهم من جريد النخل. وقال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا سليمان عن ثابت عن أنس قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا وما هو إلا أنا وأمي وأم حرام خالتي فقال قوموا فلأصلي بكم في غير وقت صلاة فصلى بنا. فقال رجل لثابت أين جعل أنسا منه؟ قال جعله على يمينه ثم دعا لنا هل أهل البيت بكل خير من خير الدنيا والآخرة. فقالت أمي يا رسول الله خويدمك أدعو الله له. قال فدعا لي بكل خير وكان في آخر ما دعا لي به أن قال اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه. وقال حدثنا عبيد الله ابن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عبد الله ابن المختار سمع موسى ابن أنس يحدث عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه أو خالته قال فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا. وقال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر حا وقال قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد وقال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وقال أخبرنا خالد بن عبد الله حاء وقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عباد بن العوام كلاهما عن الشيباني عن عبد الله بن شداد قال حدثتني ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا حذاءه وربما أصابني ثوبه إذا سجل وكان يصلي على خمرة وقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية حاء وقال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر جميعا عن الأعمش حاء وقال حدثنا إسحاق ابن إبراهيم واللفظ له قال أخبرنا عيسى ابن يونس قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال حدثنا أبو سعيد الخدري أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجده يصلي على حصير يسجد عليه وقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب جميعا عن أبي معاوية قال أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 24 درجة وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة فلم يخط خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبس والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون اللهم اغفر له اللهم تب عليه وما لم يؤذي فيه ما لم يحدث فيه وقال حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي وقال أخبرنا قال حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي وقال أخبرنا عبثر حاء وحدثني محمد بن بكار بن الرياني قال حدثنا إسماعيل بن زكريا حاء وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة كله عن الأعمش في هذا الإسناد بمثل معناه قال وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن أيوب السختياني عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مجلسه تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يحدث وأحدكم في صلاة ما كانت صلاته تحبسه قال وحدثني محمد بن حاتم حدثنا بهز حدثنا حماد بن سلامة عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال العبد في صلاة ما كان في مصلى ينتظر الصلاة وتقول الملائكة اللهم اغفر له اللهم ارحمه حتى ينصرف أو يحدث قلت وما يحدث قال يفسو أو يضرط قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت صلاة تحبسه لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة قال حدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس حا وحدثني محمد بن سلمة المرادي حدثنا عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن ابن هرمز عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحدكم ما قعد ينتظر الصلاة في صلاة ما لم يحدث يدعو له الملائكة اللهم اغفر له اللهم ارحمه قال وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو هذا قال حدثنا عبد الله بن براد الأشعري وأبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى فأبعدهم والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصليها ثم ينام في رواية أبو كريب حتى يصليها مع الإمام في جماعة قال حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا عبثر عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن أبي بن كعب قال كان رجل لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه وكان لا تخطئه صلاة قال فقيل له أو قلت له لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء قال ما يسرني أن منزلي لجنب المسجد يعني أريد أن يكتب لي ممشي للمسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي فقال رسول الله قد أجمع الله لك ذلك كله قد جمع الله لك ذلك كله. قال وحدثنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا المعتمر وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير كليهم عن التيمي بهذا الإسناد بنحوه قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي وحدثنا عباد بن عباد قال حدثنا عاصم عن أبي عثمان عن أبي بن كعب قال كان رجل من الأنصار بيته أقصى بيت في المدينة فكان لا تخطئه الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فتوجعنا له فقلت له يا فلان لو أنك اشتريت حمارا يقيك من الرمضاء ويقيك من هوام الأرض قال أما والله ما أحب أن بيتي مطنب ببيت محمد صلى الله عليه وسلم قال فحملت به حملا حتى أتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته قال فدعاه فقال له مثل ذلك وذكر له أنه يرجو في أثره الأجر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن لك ما احتسبت. وقال وحدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي ومحمد بن أبي عمر كليهم عن ابن عيينة حا وحدثنا سعيد بن أزهر الواسطي وقال حدثنا وكيع وحدثنا أبي كلهم عن عاصم بهذا الإسناد نحوه. قال وحدثنا حجاج بن الشاعر حدثنا روح بن عبادة حدثنا زكريا بن إسحاق حدثنا أبو الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله قال كانت ديارنا نائية عن المسجد فأردنا أن نبيع بيوتنا فنقترب من المسجد فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن لكم بكل خطوة درجة. قال حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال سمعت أبي يحدث وقال حدثني الجريري وعن أبي نضرة عن جابر بن عبد الله قال خلت البقاع حول المسجد فأراد بن سلمة أن ينتقل إلى قرب المسجد فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم إنه بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد قالوا نعم يا رسول الله قد أردنا ذلك فقال يا بني سلمة دياركم تكتب أثاركم. قال حدثنا عاصم بن النضر التيمي حدثنا معتمر قال سمعت كهمسا يحدث عن أبي نضرة عن جابر بن عبد الله قال أراد ابن سلمة أن يتحول إلى قرب المسجد قال والبقاع خالية فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا بني سلمة دياركم تكتب أثاركم فقالوا ما كان يسرنا أن كنا تحولنا. قال حدثني إسحاق بن منصور أخبرنا زكريا بن عدي أخبرنا عبيد الله يعني ابن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن عدي بن ثابت عن أبي حازم الأجعي عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث حا وقال قتيبة وحدثنا بكر يعني بن مضر كلاهما عن ابن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وفي حديث بكر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء. قال فذلك مثل الصلوات 5 لا يمحو الله بهن الخطايا. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريم قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر وهو ابن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات 5 كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات. قال الحسن وما يبقي ذلك من الدرن. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله ولو في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس حدثنا زهير حدثنا سماك حا وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا أبو خيثمة عن سماك بن حرب قال قلت لجابر بن سمرة كنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم كثيرا كان لا يقوم المصلى الذي يصلي فيه الصبح والغداة حتى تطلع الشمس فإذا طلعت الشمس قام وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن سفيان قال أبو بكر وحدثنا محمد بن بشر عن زكريا كلاهما عن سماك عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس حسنا. قال وحدثنا قتيبة وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص قال وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة كلاهما عن سماك بهذا الإسناد ولم يقولا حسنا. قال وحدثنا هارون بن معروف وإسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا أنس بن عياض حدثني ابن أبي ذباب في رواية هارون وفي حديث الأنصاري حدثني الحارث عن عبد الرحمن بن مهران مولى أبي هريرة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحب البلاد إلى الله مساجد وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانوا 3 فليأمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة يقرأهم. قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا شعبة حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو خالد الأحمر عن سعيد بن أبي عروبة حا وحدثني أبو غسان المسمعي وحدثنا معاذ وهو ابن هشام حدثني أبي كلهم عن قتالة بهذا الإسناد مثله. قال وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا سالم بن نوح حا وحدثنا حسن بن عيسى حدثنا ابن المبارك جميعا عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد عن أبي سلمة بمثله. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج كلاهما عن أبي خالد قال أبو بكر حدثنا أبو خالد الأحمر عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أوس بن ضمعة عن أبي مسعود الأنصاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيتي ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيتي على تكريمته إلا بإذنه. قال الأشج في روايته ما كان سلما سنا. حدثنا أبو كريب حدثنا أبو معاوية حا وحدثنا إسحاق وأخبرنا جرير أبو معاوية حا وحدثنا الأشج وحدثنا ابن فضيل حا وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان وكله عن الأعمش بهذا الإسناد مثله. قال وحدثنا ابن محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن إسماعيل بن رجان قال سمعت أوس بن ضمعج يقول سمعت أبا مسعود يقول قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله وأقدمهم قراءة فإن كانت قراءتهم سواء فليؤمهم أقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فليؤمهم أكبرهم سنا ولا تؤمن الرجل في أهلي ولا في سلطان ولا تجلس على تكريمتي في بيتي إلا أن يأذن لك أو بإذنه. قال وحدثني زهير بن حرب حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن أبي خلابة عن مالك بن الحويرث قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة متقاربون فأقمنا عنده 20 ليلة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رقيقا فظن أن قد اشتقنا أهلنا فسألنا عن من تركنا من أهلنا فأخبرناه فقال ارجعوا إلى أهليكم فيقيموا فيهم وعلموهم ومروهم فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ثم ليؤمكم أكبركم. قال وحدثنا أبو الربيع الزهراني وخلف بن هشام قال حدثنا حماد عن أيوب بهذا الإسناد. قال وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا عبد الوهاب عن أيوب قال لي أبو قلابة حدثنا مالك بن الحويرث أبو سليمان قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناس ونحن شباب متقاربون واقتص جميعا الحديث بنحو حديث ابن علية. قال وحدثني إسحاق بن إبراهيم الحنظري وأخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وصاحب لي فلما أردنا الإقفال من عندي قال لنا إذا حضرت الصلاة فأذنا ثم أقيما ولي أمكما أكبركما. قال وحدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا حفص يعني بن غياث حدثنا خالد الحذاء بهذا الإسناد وزاد قال الحذاء وكان متقاربين في القراءة. قال حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنهما سمع أبا هريرة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين يفرغ من صلاة الفجر من القراءة ويكبر ويرفع رأسه وسمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم يقول وهو قائم اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعل عليهم كسنا يوسف اللهم لعن الأحيان ورعنا وذكوانا وعصية عصت الله ورسوله ثم بلغنا أنه ترك ذلك لما أنزل ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وقال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وقال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوله واجعلها عليهم كسن يوسف ولم يذكر ما بعده قال حدثنا محمد بن مهران الرازي وحدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة أن أبا هريرة حدث ومن النبي صلى الله عليه وسلم قنت بعد الركعة في الصلاة شهرا إذا قال سمع الله لمن حمده ويقول في قنوتي اللهم أنجي الوليد من الوليد اللهم نجي سلمة بن هشام اللهم نجي عياش بن أبي ربيعة اللهم نجي المستضعفين المؤمنين اللهم اشدد وطأتك على مضر اللهم اجعل عليهم سنين كسيني يوسف. قال أبو هريرة ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الدعاء بعد فقلت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ترك الدعاء لهم قال فقيل وما تراهم قد قدموا. قال وحدثني زهير بن حرب حدثنا حسين بن محمد حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة أن أبا هريرة أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو يصلي العشاء إذ قال سمع الله لمن حمده ثم قال قبل أن يسجد اللهم نجي عياش بن أبي ربيعة ثم ذكر بمثل حديث الأوزاعي لقوله كسني يوسف ولم يذكر ما بعده. قال حدثنا محمد المثنى حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة يقول والله لا أقربن بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان أبو هريرة يقنط في الظهر والعشاء والآخرة وصلاة الصبح ويدعو للمؤمنين ويلعن الكفار. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الذين قتلوا أصحاب بئر معونة 30 صباحا يدعو على رعنا وذكوانا ولحيانا وعصية عصت الله ورسوله. قال أنس أنزل الله عز وجل في الذين قتلوا ببئر معونة قرآن قرأناه حتى نسخ بعد أن بلغوا قومنا قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه. قال وحدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن محمد قال قلت لأنس هل قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح قال نعم بعد الركوع يسيرا. قال وحدثني عبيد الله بن معاذ العنبري وابو كريب بن اسحاق بن ابراهيم ومحمد بن عبد الاعلى واللفظ لابن معاذ حدثنا المعتمر بن سليمان عن ابي عن ابي مجلس عن انس بن مالك قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا بعد الركوع في صلاه الصبح يدعو على رعن وذكوان ويقول عصية وعصت الله ورسوله. قال وحدثني محمد بن حاتم حدثنا بهز بن اسد حدثنا حماد بن سلامة اخبرنا انس بن سيرين عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع في صلاه الفجر يدعو على بني عصية. قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو كريب قال حدثنا ابو معاويه عن عاصم عن انس قال سالته عن القنوت قبل الركوع بعد الركوع، فقال قبل الركوع، قال قلت فإن ناسا يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت بعد الركوع، فقال إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على أناس قتلوا أناس من أصحابه وقالوا لهم القراء. قال حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن عاصم قال سمعت أناسا يقول ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد على سارية ما وجد على السبعين الذين أصيبوا ببئر معونة كانوا يدعون القراء، فمكث شهرا يدعو على قتلتهم. قال وحدثنا أبو كريب حدثنا حفص وابن فضيل حا وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا مروان كله عن عاصم عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث يزيد بعضهم على بعض. قال وحدثنا عمرو الناقد وحدثنا الأسود بن عامر قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يلعن ورعلا وذكوانا وعصية عصوا الله ورسوله. قال وحدثنا عمرو الناقد وحدثنا الأسود بن عامر أخبرنا شعبة عن موسى بن أنس عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. قال حدثنا محمد المثنى حدثنا عبد الرحمن حدثنا هشام عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو على أحياء من أحياء العرب ثم تركه. قال حدثنا محمد حدثنا ابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت ابن أبي ليلى قال حدثنا البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقنط في الصبح والمغرب. قال وحدثنا ابن أبي نمير حدثنا أبي حدثنا سفيان عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء قال قنط رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفجر والمغرب. قال حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح المصري وقال حدثنا ابن وهب عن الليث عن عمران بن أبي أنس عن حضرة بن علي عن خفاف بن إيمان الغفاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة اللهم لعن بني لحيان ورعنا وذكوانا وعصية عصوا الله ورسوله غفار وغفر الله وأسلم سالمها الله. قال وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل قال أخبرني محمد وهو ابن عمر عن خالد بن عبد الله بن حرملة عن الحارث بن خفاف أنه قال قال خفاف بن إيمان ركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رفع رأسه فقال غفار غفر الله لا وأسلم سالمها الله وعصية وعصت الله ورسوله اللهم العن بني لحيانا والعن رعلا وذكوانا ثم وقع ساجدا. قال خفاف قال خفاف فجعلت لعنة الكفارة من أجل ذلك. قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا إسماعيل قال وأخبرني عبد الرحمن بن حرملة عن حضرة بن علي بن الأسقى عن خفاف بن إيمان بمثله لأنه لم يقل فجعلت لعنة الكفارة من أجل ذلك. قال حدثني حرملة بن يحيى التجيبي وأخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من غزوة خيبر سار ليله حتى إذا أدركه الكراء عرس وقال لبلال اكلأ لنا الليل، فصلى بلال ما قدر له ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فلما تقرب الفجر استند بلال إلى راحلته مواجه الفجر فغلبت بلالا عيناه وهو مسند إلى راحلته، فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا أحد من أصحابه حتى ضربتهم الشمس، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أول استيقاظا، ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أي بلال، فقال بلال أخذ بنفس الذي أخذ بأبي أنت وأمي يا رسول الله بنفسك، قال اقتادوا فاقتادوا رواحلهم شيئا ثم توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بلال فأقام الصلاة فصلى بهم الصبح، فلما قضى الصلاة قال من نسي الصلاة فليصليها إذا ذكرها فإن الله قد قال أقم الصلاة لذكري. قال يونس وكان ابن شهاب يقرأها للذكرى. قال وحدثني محمد بن حاتم ويعقوب بن إبراهيم الدورقي وكلاهما عن يحيى قال ابن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا يزيد بن كيسان حدثنا أبو حازم عن أبي هريرة قال عرسنا مع النبي الله صلى الله عليه وسلم فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليأخذ كل رجل برأس راحلته فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان. قال ففعلنا ثم دعا بالماء فتوضأ ثم سجد سجدتين وقال يعقوب ثم صلى سجدتين ثم قيمت الصلاة فصلى الغداة. قال وحدثنا شيبان بن فاروق حدثنا سليمان يعني ابن المغيرة حدثنا ثابت عن عبد الله بن ربيح عن أبي قتادة قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تسيرون عشيتكم وليلتكم وتأتون الماء إن شاء الله غدا، فانطلق الناس لا يلوي أحدهم على أحد. قال أبو قتادة فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير حتى إبهار الليل وأنا إلى جنبه، قال فنعس رسول الله صلى الله عليه وسلم فمال على راحلتي فأتيته فدعمته من غير أن أوقظه حتى اعتدل على راحلته، قال ثم سار حتى تهور الليل مال عن راحلته، قال فدعمته من غير أن أوقظه حتى اعتدل على راحلته، قال ثم سار حتى إذا كان من آخر السحر مال ميلة هي أشد من الميلتين الأوليين حتى كاد ينجفل فأتيته فدعمته فرفع رأسه فقال من هذا؟ قلت أبو قتادة، قال متى كان هذا مسيرك مني؟ قلت ما زال هذا مسيري منذ ليلة، قال حفظك الله بما حفظت به نبيه، ثم قال هل ترانا نخفى على الناس؟ ثم قال هل ترى من أحد؟ قلت هذا راكب، ثم قلت هذا راكب آخر، حتى اجتمعنا فكنا سبعة ركب حتى كنا سبعة ركب، قال فمال رسول الله صلى الله عليه وسلم طريق فوضع رأسه ثم قال احفظوا علينا صلاتنا، فكان أول من استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم والشمس في ظهره قال فقمنا فزعين، ثم قال اركبوا فركبنا فسرنا حتى إذا ارتفعت الشمس نزل ثم دعا

وقال حدثني أبو كامل الجحدري قال حدثنا حماد يعني ابن زيد عن عبد الحميد قال سمعت عبد الله ابن الحارث قال خطبنا عبد الله بن عباس في يوم ذي ردغ وساق الحديث بمعنى حديث ابن علي ولم يذكر الجمعة وقال قد فعله من هو خير مني يعني النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو كامل حدثنا حماد عن عاصم عن عبد الله بن الحارث بنحوه قال حدثني أبو الربيع العتكي هو الزهراني قال حدثنا حماد يعني ابن زيد قال حدثنا أيوب عاصم الأحول بهذا الإسناد ولم يذكر في حديثه يعني النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وقال حدثنا إسحاق ابن منصور قال أخبرنا ابن شمين قال أخبرنا شعبة قال حدثنا عبد الحميد صاحب الزيادي قال سمعت عبد الله بن الحارث قال أذن مؤذن ابن عباس يوم جمعة في يوم مطر فذكر نحو حديث ابن علية وقال وكرهت أن تمشوا في الضحض والزلل. وقال حدثناه عبد بن حميد قال حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة حاء وقال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلاهما عن عاصم الأحول عن عبد الله بن الحارث أن ابن عباس أمر مؤذنه في حديث معمر في يوم مطير بنحو حديثهم وذكر في حديث معمر فعله هو خير مني يعني النبي صلى الله عليه وسلم قاله من هو خير مني يعني النبي صلى الله عليه وسلم. فقال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا أحمد بن إسحاق الحضرمي قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن عبد الله ابن الحارث قال وهيب لم يسمعه منه قال أمر ابن عباس مؤذنه في يوم جمعة في يوم مطير بنحو حديثهم. وقال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي سبحته حيثما توجهت به ناقته. وقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته حيث توجهت به. وقال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الملك بن أبي سليمان قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو مقبل من مكة إلى المدينة على راحلته حيث كان وجهه قال وفيه نزلت فأينما تولوا فثم وجه الله. وقال حدث فأينما تولوا فثم وجه الله. وقال حدثنا أبو كريم قال أخبرنا ابن المبارك وابن أبي زائدة حاء وقال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي كلهم عن عبد الملك بهذا الإسناد نحوه في حديث ابن مبارك وابن أبي زائدة ثم تلا ابن عمر فأينما تولوا فثم وجه الله وقال في هذا نزلت. وقال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن سعيد بن يسار عن ابن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو موجه إلى خيبر. وقال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي بكر ابن عمر ابن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب عن سعيد بن يسار أنه قال كنت أسير مع ابن عمر بطريق مكة قال سعيد فلما خشيت الصبح نزلت فأوترت ثم أدركته فقال ابن عمر أين كنت فقلت له خشيت الفجر فنزلت فأوترت فقال عبد الله أليس لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة فقلت بلى والله قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير. وقال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك وعن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيثما توجهت به قال عبد الله بن دينار كان ابن عمر يفعل ذلك. وقال حدثنا عيسى ابن حماد المصري قال أخبرنا الليث قال حدثني ابن الهاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر على راحلته. وقال حدث عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر على راحلته. وقال حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. وقال حدثنا عمرو بن سواد وحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أخبره أن أباه أخبره أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة بالليل في السفر على ظهر راحلته حيث توجهت. وقال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا عفان ابن مسلم قال حدثنا همام قال حدثنا أنس بن سيرين قال تلقينا أنس بن مالك حين قدم الشام فتلقيناه بعين التمر فرأيته يصلي على حمار ووجهه ذاك الجانب وأومأ همام عن يسار القبلة فقلت له رأيتك تصلي لغير القبلة قال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله لم أفعله. وقال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عجل به السير جمع بين المغرب والعشاء. وقال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء بعد أن يغيب الشفق ويقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء. وقال حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد كلهم عن ابن عيينة قال عمر حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به السير. وقال حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا وابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله أن أباه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أجله السير في السفر يؤخر الصلاة المغرب حتى يجمع بينها وبين صلاة العشاء. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المفضل يعني ابن فضالة عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما فإذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. وقال حدثني عمرو الناقد قال حدثنا شبابة بن سوار المدائني قال حدثنا ليث بن مسنع عن عقيل ابن خالد عن الزهري عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفر أخر الظهر حتى يدخل أول وقت العصر ثم يجمع بينهما. قال حدثني أبو الطاهر وعمرو ابن سواد قال حدث أخبرنا ابن وهب قال حدثني جابر بن اسماعيل عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا عجل عليه السفر يؤخر الظهر إلى أول وقت العصر فيجمع بينهما ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين حتى يجمع بينه وبين العشاء حين يغيب الشفق. وقال حدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر. وقال حدثنا أحمد بن يونس وعون ابن سلام جميعا عن زهير قال ابن يونس حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا بالمدينة في غير خوف ولا سفر. قال أبو الزبير فسألت سعيدا لما فعل ذلك فقال سألت ابن عباس كما سألتني فقال أراد أن لا يحرج أحدا من أمته. وقال حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا قرة قال حدثنا أبو الزبير قال حدثنا سعيد بن جبير قال حدثنا ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاة في سفر سافرها في غزوة تبوك فجمع في سفرة سافرها في غزوة تبوك فجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال سعيد فقلت لابن عباس ما حمله على ذلك قال أراد أن لا يحرج أمته. قال حدثنا أحمد بن عبد الله ابن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن أبي الطفيل عامر عن معاذ قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا. وقال حدثنا يحيى ابن يحيى قال حدثنا خالد عن ابن الحارث قال حدثنا قرة قال حدثنا يحيى ابن حبيب قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا قرة ابن خالد قال حدثنا أبو الزبير قال حدثنا عامر بن واثلة أبو الطفيل قال حدثنا معاذ بن جبل قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. وقال فقلت ما حمله على ذلك قال فقال أراد ألا يحرج أمته. وقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية حاء وقال حدثنا أبو كريب قال أبو سعيد الأشج واللفظ لأبي كريب قال حدثنا وكيع كلاهما عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر. في حديث وكيع قال قلت لابن عباس لما فعل ذلك؟ قال كي لا يحرج أمته. وقال وفي حديث أبي معاوية قيل لابن عباس ما أراد إلى ذلك؟ قال أراد ألا يحرج أمته. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ثمانيا جميعا وسبعا جميعا. قلت يا أبا الشعثاء أظنه أخر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل العشاء. قال وأنا أظن ذلك. قال حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة سبعا وثمانية الظهر والعصر والمغرب الظهر والعصر والمغرب والعشاء. وحدثني أبو بكر وحدثني أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد عن الزبير بن الخريت عن عبد الله بن شقيق قال خطبنا ابن عباس يوما بعد العصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم وجعل الناس يقولون الصلاة الصلاة. قال فجاء رجل من بني تميم لا يفتر ولا ينثني الصلاة الصلاة. فقال ابن عباس أتعلمني بالسنة؟ لا أم لك. ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. وقال عبد الله بن شقيق فحاك في صدري من ذلك شيء فأتيت أبا هريرة فسألته فصدق مقالته. وقال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا وكيع قال حدثنا عمران بن حدين قال عن عبد الله بن شقيق العقيلي قال رجل لابن عباس الصلاة فسكت ثم قال الصلاة فسكت ثم قال الصلاة فسكت ثم قال لا أم لك أتعلمنا بالصلاة وكنا نجمع بين الصلاتين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن عمارة عن الأسود عن عبد الله قال عن عبد الله قال لا يجعلن أحدكم للشيطان من نفسه جزءا لا يرى إلا أن حقا عليه أن لا ينصرف إلا عن يمينه أكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن شماله. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير وعيسى بن يونس حاء وقال حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى جميعا عن الأعمش بهذا الإسناد مثله. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن السدي قال سألت أنسا كيف أنصرف إذا صليت عن يميني أو عن يساري؟ قال أما أنا فأكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا وكيعا عن سفيان عن السدي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينصرف عن يمينه. قال وحدثنا أبو كريب قال أخبرنا ابن أبي زائدة عن مسعر عن ثابت بن عبيد عن ابن البراء قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه. قال فسمعته يقول رب قني عذابك يوم تبعث أو تجمع عبادك. قال وحدثنا أبو كريب وزهير بن حرب قال حدثنا وكيعا عن مسعر بهذا الإسناد ولم يذكر يقبل علينا بوجهه. وقال حدثني أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن ورقاء عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وحدثنيه محمد بن حاتم وابن رافع قال حدثنا شبابة قال حدثني ورقاء بهذا الإسناد. وقال حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي وقال حدثنا روح قال حدثنا زكريا بن اسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت عطاء بن يسار يقول عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا اقيمت الصلاه فلا صلاه الا المكتوبه. وقال حدثناه عبد بن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا زكريا بن اسحاق بهذا الاسناد مثله. وقال حدثنا حسن الحلواني قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا حماد بن زيد عن ايوب عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال حماد ثم لقيت عمرا فحدثت به فحدثني به ولم يرفع. وقال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن حفص بن عاصم عن عبد الله بن مالك بن بحينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل يصلي فقال أصليت؟ عن أبي هريرة قال نعم عن عبد الله ابن مالك ابن بحينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل يصلي وقد أقيمت الصلاة الصبح فكلمه بشيء لا ندري ما هو فلما انصرفنا أحطنا نقول ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي يوشك أن يصلي أحدكم الصبح أربعة قال النبي عبد الله بن مالك بن بحينة عن أبيه قال أبو الحسين مسلم وقوله عن أبيه في هذا الحديث خطأ قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن سعد بن إبراهيم عن حفص بن عاصم عن ابن بحينة قال أقيمت صلاة الصبح فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي والمؤذن يقيم فقال أتصلي الصبح أربعة قال حدثنا أبو كامل قال الجحدري قال حدثنا حماد يعني ابن زيد حاء وقال حدثني حامد بن عمر البكراوي قال حدثنا عبد الواحد يعني ابن زياد حاء وقال حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابو معاويه كلهم عن عاصم حاء وقال حدثني زهير بن حرب واللفظ له قال حدثنا مروان بن معاويه الفزاري عن عاصم الاحول عن عبد الله ابن سرجس قال دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاه الغداء فصلى ركعتين في جانب المسجد ثم دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا فلان باي الصلاتين اعتدت أبصلاتك وحدك أم بصلاتك معنا قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا سليمان بن بلال عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن عن عبد الملك بن سعيد عن أبي حميد أو عن أبي أسيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك قال مسلم سمعت يحيى ابن يحيى يقول كتبت هذا الحديث من كتاب سليمان بن بلال قال بلغني أن يحيى الحماني يقول وأبي أسيد وقال حدثنا حامد شوية زي خليك زيد حلو شوية مش نكملوا هيف زيد غادي ما نشرتيش ما هبطتيش ها ما هبطتش انا ابعث ثاني ما نخلص محلول هذا. تغمت العينين 200 كيلو زور من هنا تحسها تغمت. خلطت لك قال وحدثنا حامد بن عمر البكراوي وقال حدثنا البشر بن المفضل حدثنا عمارة بن غزية عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عبد الملك بن سعيد بن سويد الأنصاري عن أبي حميد عن أبي أسيد عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب بن قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك حا وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزراقي عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة قال حدثني عمرو بن يحيى الأنصاري وحدثني محمد بن يحيى بن حبان عن عمرو بن سليم بن خلدة الأنصاري عن أبي قتادة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بين ظهرين الناس قال فجلست فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تركع ركعتين قبل أن تجلس؟ قال فقلت يا رسول الله رأيتك جالسا والناس جلوس. قال فإذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. قال حدثنا أحمد بن جواس الحنفي وأبو عاصم قال حدثنا عبيد الله الأشجعي عن سفيان عن محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله قال كان لي على النبي صلى الله عليه وسلم دين فقضاني وزادني ودخلت عليه المسجد فقال لي صلي ركعتين. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ وحدثنا أبي حدثنا شعبة عن محارب سمع جابر بن عبد الله يقول شرى مني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا فلما قدم المدينة أمرني أن آتي المسجد فأصلي ركعتين. قال وحدثني محمد بن مثنى حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي حدثنا عبيد الله يعني وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة فأبطأ بي جملي وأعيا ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلي وقدمت بالغداء فجئت المسجد فوجدت على باب المسجد قال الآن حين قدمت؟ قلت نعم. قال فدع جملك وادخل فصلي ركعتين. قال فدخلت فصليت ثم رجعت. قال حدثنا محمد بن مثنى حدثنا الضحاك يعني أبا عاصم حا وحدثني محمود بن غيلان حدثنا عبد الرزاق قال جميعا أخبرنا ابن جريج أخبرني ابن شهاب أن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب أخبره عن أبيه عن عبد الله بن كعب وعن عمي عبيد الله بن كعب عن كعب بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يقدم من سفر إلا نهارا في الضحى فإذا قدم بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم جلس فيه. قال وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا يزيد بن زريع عن سعيد الجريري عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت لا إلا أن يجيء من مغيبه. قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا كهمس بن الحسن القيسي وعن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت لا إلا أن يجيء من مغيبه. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قال أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط وإني لا أسبحها وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. قال حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا عبد الوارث حدثنا يزيد يعني الرشكة حدثتني معاذة أنها سألت عائشة رضي الله عنها كم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الضحى؟ قالت أربع ركعات ويزيد ما شاء. قال حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن يزيد بن هذا الإسناد مثله وقال يزيد ما شاء الله. قال وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي وقال حدثنا حارث خالد بن الحارث عن سعيد حدثنا قتالة عن أن معاذة العدوية حدثته عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن بشار جميعا عن معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتالة بهذا الإسناد مثله. قال وحدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال ما أخبرني أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ضحى إلا أم هاني فإن حدثت أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فصلى ثماني ركعات ما رأيت صلى صلاة قط أخف منها غير أنه كان يتم الركوع والسجود ولم يذكر ابن بشار في حديثه قوله قط. قال وحدثني حرملة بن يحيى ومحمد بن سلمة المرادي وقال أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني ابن عبد الله بن الحارث أن أباه عبد الله بن الحارث بن نوفل قال سألت وحرصت على أن أجد أحد من الناس يخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح سبحة الضحى فلم أجد أحدا يحدثني ذلك غير أن أم هاني بنت أبي طالب أخبرتني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بعدما ارتفع النهار يوم الفتح فأوتي بثوب فستر عليه فاغتسل ثم قام فركع ثماني ركعات لا أدري أقيامه فيها أطول أم ركوعه أم سجوده كل ذلك منه متقارب. قالت فلم أره سبحها قبل ولا بعد. قال المرادي عن يونس ولم يقل أخبرني. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي النضر أن أبا مرة مولى أم هاني بنت أبي طالب أخبره بنت أبي طالب أخبره أنه سمع أم هاني بنت أبي طالب تقول: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستور بثوب، قالت: فسلمت، فقال: من هذه؟ قلت: أم هاني بنت أبي طالب. قال: مرحبا بأم هاني. فلما فرغ من غسله قام فصلى 8 ركعات ملتحفا في ثوب واحد. فلما انصرف قلت: يا رسول الله، زعم ابن أمي علي بن أبي طالب أنه قاتل رجل أجرته فلان بن هبيرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هاني. قالت أم هاني: وذلك ضحى. قال: وحدثني حجاج بن الشاعر، حدثنا معل بن أسد، حدثنا وهيب بن خالد عن جعفر بن محمد عن أبي عن أبي مرة مولى عقيل عن أم هاني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في بيتي عام الفتح 8 ركعات في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه. قال: وحدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي، حدثنا مهدي وهو ابن ميمون، حدثنا واصل مولى أبي عيينة عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الدؤالي عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتين يركعهما من الضحى. حدث قال: حدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا عبد الوارث، حدثنا أبو تياح، حدثنا أبو رحمن النهدي عن أبي هريرة قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث بصيام 3 أيام من كل شهر وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أرقد. قال: وحدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن عباس الجريري وأبي شمر الضبعي قال: سمعنا أبا عثمان النهدي يحدث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال: وحدثني سليمان بن معبد، حدثنا معل بن أسد، حدثنا عبد العزيز بن مختار عن عبد الله الدناجي قال: حدثني أبو رافع الصائغ قال: سمعت أبا هريرة قال: أوصاني خليلي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم بثلاث، فذكر مثل حديث أبي عثمان عن أبي هريرة. قال: وحدثني هارون بن عبد الله ومحمد بن رافع قال: حدثنا ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبي مرة مولى مهاني عن أبي الدرداء قال: أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث: لن أدعهن ما عشت بصيام 3 أيام من كل شهر وصلاة الضحى، وبأن لا أنام حتى أوتر. قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن حفصة أم المؤمنين أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سكت المؤذن من الأذان لصلاة الصبح وبدأ الصبح وركع ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة وابن رمح عن الليث بن سعد حا، وحدثني زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد قال: حدثنا يحيى عن عبيد الله حا، وحدثني زهير بن حرب، حدثنا إسماعيل عن أيوب كلهم عن نافع عن بهذا الإسناد كما قال مالك. قال: وحدثني أحمد بن عبد الله بن الحكم، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن زيد بن محمد قال: سمعت نافع عن يحدث عن ابن عمر عن حفصة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين. وقال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا نضر، وحدثنا شعبة بهذا الإسناد مثله. قال: وحدثنا محمد بن عباد، حدثنا سفيان عن عمرو عن الزهري عن سالم عن أبيه أخبرتني حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أضاء له الفجر صلى ركعتين. قال: حدثنا عمرو الناقد، وحدثنا عبدة بن سليمان، حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر إذا سمع الأذان ويخففهما. قال: وحدثني علي بن حجر، حدثنا علي يعني بن مسلم حا، وحدثنا أبو كريب، حدثنا أبو سامة حا، وحدثنا أبو بكر وأبو كريب وابن نمير عن عبد الله بن نمير حا، وحدثنا عمرو الناقد، وحدثنا وكيع كل عن هشام بهذا الإسناد وفي حديث أبي أسامة إذا طلع الفجر. قال: وحدثنا محمد المثنى، حدثنا ابن أبي عدي عن هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن عائشة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح. قال: وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الوهاب قال: سمعت يحيى بن سعيد قال: أخبرني محمد بن عبد الرحمن أنه سمع عمرة تحدث عن عائشة أنها كانت تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر فيخفف حتى إني أقول: هل قرأ فيهما بيوم القرآن؟ قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا شعبة عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري سمع عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر صلى ركعتين يقول: هل يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب؟ وقال: وحدثني زهير بن حرب، حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال: حدثني عطاء عن عبيد الله بن عمير عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على شيء من النوافل أشد معاهدة منه على ركعتين قبل الصبح. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير جميعا عن حفص بن غياث قال: ابن نمير حدثنا حفص عن ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من النوافل أسرع منه إلى ركعتين قبل الفجر. قال: وحدثنا محمد بن عبيد الغباري، وحدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. قال: وحدثنا يحيى بن حبيب، حدثنا معتمر قال: قال أبي حدثنا قتادة عن زرارة عن سعد بن هشام عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في شأن الركعتين عند طلوع الفجر: اللهم أحب إلي من الدنيا والجميع. قال: حدثني محمد بن عباد وابن أبي عمر قال: حدثنا مروان بن معاوية عن يزيد وهو ابن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر: قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الفزاري يعني مروان بن معاوية

قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن عبد الله بن يزيد وابي نضر عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن عائشه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرا وهو جالس فاذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 ايه قام فقرا وهو قائم ثم ركع ثم سجد ثم يفعل في الركعه الثانيه مثل ذلك. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه واسحاق بن ابراهيم قال ابو بكر حدثنا اسماعيل بن علية عن الوليد ابن ابي هشام عن ابي بكر بن محمد بن عمرة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ وهو قاعد فإذا أراد أن يركع قام قدر ما يقرأ إنسان 40 آية. قال وحدثنا ابن نمير حدثنا محمد بن بشر حدثنا محمد بن عامر وحدثني محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص قال قلت لعائشة كيف كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعتين وهو جالس؟ قالت كان يقرأ فيهما فإذا أراد أن يركع قام فركع. قال وحدثنا يحيى بن يحيى اخبرنا يزيد بن زريع عن سعيد الجريري عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشه هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو قاعد؟ قالت نعم بعدما حطمه الناس. قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا ابي حدثنا كهمس عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشه فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال وحدثني محمد بن حاتم وهارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج اخبرني عثمان بن ابي سليمان ان ابا سلمه بن عبد الرحمن اخبره عن ان عائشه اخبرته ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى كان كثير من صلاته وهو جالس. قال وحدثني محمد بن حاتم وحسن الحلواني وكلاهما عن زيد قال حسن حدثنا زيد بن الحبابي حدثني الضحاك بن عثمان حدثني عبد الله بن عروة عن أبي عن عائشة قالت لما بدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وثقل كان أكثر صلاته جالسا. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد عن المطلب بن أبي وداع السهمي عن حفصة أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في سبحته قاعدا حتى كان قبل وفاته بعام فكان يصلي في سبحته قاعدا وكان يقرأ بسورة فيرتلها حتى تكون أطول من فتكون أطول من أطول منها. قال وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب أخبرنا يونس حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر جميعا الزهري بهذا الإسناد مثله غير أنهما قال بعام واحد أو اثنين. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبيد الله بن موسى عن الحسن بن صالح عن سماك قال أخبرني جابر بن سمورة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى صلى قاعدة. قال وحدثني زهير بن حرب حدثنا جرير عن منصور عن هلال بن يسيف عن أبي يحيى عن عبد الله بن عمرو قال حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل قاعدة نصف الصلاة. قال فأتيته فوجدته يصلي جالسا فوضعت يدي على رأسي فقال ما لك يا عبد الله بن عمرو؟ قلت حدثت يا رسول الله أنك قلت صلاة الرجل قاعدا على نصف الصلاة وأنت تصلي قاعدا. قال أجل ولكني لست كأحد منكم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار جميعا محمد بن جعفر عن شعبة حا وحدثنا ابن المثنى حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا سفيان كلاهما عن منصور بهذا الإسناد وفي رواية شعبة عن أبي يحيى الأعرج. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة فإذا فرغ منها اضطجع على شقه أيمن حتى يأتيه المؤذن فيصلي ركعتين خفيفتين. قال وحدثني حرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء وهي التي يدعو الناس العتمة إلى الفجر 11 ركعة يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين الفجر وجاء المؤذن قام فركع ركعتين خفيفتين ثم استأضع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة. كهم تعب غدا ان شاء الله ها الوليد تعب هاك 8:30 الولاد غدوة إن شاء الله 8:30